السؤال الرابع يقول السائل: لو تكررتم ما هي الطريقة الصحيحة لدراسة علم الحديث؟ لو بينتم لي كيف أبدأ وما هو الترتيب الصحيح لجدول اليوم في ذلك من حيث الكتب والشروحات عليها، لأننا والله نجد صعوبة في الطلب ووحدنا وصعوبة الذهاب لأهل العلم، ولو أرشدتمونا كيف العمل في مثل هذه الظروف جزاكم الله خيرا. ينبغي لطالب علم الحديث أن يعتني بعلوم الحديث، بعلوم الحديث، مثل أولا يبدأ بالبيقونية، ثم بمصطلح علم الحديث، ثم بنخبة الفكر، ثم ينتقل إلى ما هو يعني تدرج من علوم الحديث يعني العلماء الكبار، وهكذا يأخذ بالألفية، ثم بعد في آخر أيامه ألفية السيوطي وألفية والألفيات الأخرى التي ألفت في جانب الحديث، ويطلع على الحديث ويطلع على كتب أهل الحديث من قبله، وأيضا في كتب الرجال تهذيب التهذيب وغيرهم، يطلع على كتب الرجال ويحفظ الرجال، ويجعل له يعني جدول يومي يحفظ فيه هذه المتون وهذه يعني المنظومات، ويعي ما فيها ويرتبها، ثم يولع نفسه بقراءة كتب الحديث وتتبع الرجال وأحوال الرجال وما من المجروحين والضعفاء، وكيف الجرح وكيف التعديل. والمسألة تحتاج إلى علم غزير. ولو أنه التحق بجامعة كالجامعة الإسلامية وغيرها وتلقى علم الحديث فيها تدرجا لكان أفضل له، أو ركن إلى شيخ وعالم في الحديث وأخذ عنه علم الحديث لكان أفضل وأسهل وأيسر له. بارك الله فيك وحسن.